وترجع لي حميد. روحي تملاي تملاي ولا لم نكهر من خميد احميك واسع لغات تنجمع فيها لغات العاشق. يا نافخ الناي يا نافخ الناي يا نافخ الناي I'm not afraid.